يقول يوجد في قريتنا أناس يحضرون يوم الجمعة ومعهم ريحان فيقومون برميه على المصلين والإمام يخطب، فهل هذا مخل بالصلاة؟ ليس هذا مخلا بالصلاة، إذا طرحه في المسجد لا يضر إن شاء الله، يعدل الرائحة الطيبة، وهو مسألة سهلة لا تشغلهم عن سماع الخطبة ولا عن تحية المسجد. إذا دخلوا وربوه وصلوا تحية المسجد وجلسوا يسمعوا الخطبة ليس في هذا شيء. أما إذا كان له مؤونة شوش على الناس أو يشغلهم عن تحية المسجد وقتا طويلا ينبغي تأجيله إلى وقت آخر أو تبكير بيوم الجمعة قبل الخطبة حتى يطرح في المسجد. أما وقت الخطبة فينبغي له إذا جاء يشتغل بركعتي التحية في المسجد ركعتين ثم يستمع للخطبة. أما إذا كان شجرة أو شجرة هي يده منها وماشي ما تشوش على أحد فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.